شفيعنا وإمامنا وقوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معه وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. توقفنا في لقائنا السابق من علامات الساعة وأشراطها عند خروج المهدي عيسى بن مريم عليه السلام، وقلنا أنه يخرج عند المنارة البيضاء في الشام في دمشق، ويكون الناس في ذلك الوقت مجتمعون لصلاة من صلواتهم، واختلف الرواة هل هي صلاة الفجر أو صلاة غير صلاة الفجر. فينزل عيسى بن مريم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مرصوصون مصطفون للصلاة، فيعرفه المهدي محمد بن عبد الله فيقول له: تقدم يا نبي الله. فيقول: لا، إنما أقيمت الصلاة لك. فيتقدم المهدي محمد بن عبد الله ليصلي وخلفه عيسى بن مريم. وهذه ميزة من ميزات هذه الأمم، أنها ليست لأحد من الأمم عليها تقدم أبدا. انظر حتى إلى جانب المعجزات، المعجزات التي أيد بها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء قبله كانت عندهم معجزة معجزتين، لكن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام جمع المعجزات كلها. ماذا كان عند الأولين؟ كان عصا موسى يضرب بها فتلتقم الأفاعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب يوم حنين فرمى بها وهزم جيش كامل. ماذا كان عند الأنبياء السابقين؟ كان عيسى بن مريم عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص، يعني المجذوم اللي فيه البرص والأكمة اللي خلق بدون عيون يبرئها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على عيني علي بن أبي طالب يوم خيبر فضرب، ومسح على ساق أبي سلمة وهي مكسورة، قال فعادت أفضل من الأولى، ولسان حاله أنه تمنى لو انكسر الثنتين اللي يمسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان عند السابقين؟ كان عندهم عند عيسى بن مريم: ينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني يجي واحد من العيال يقول له: أمك خبت المكعب في المرفع ورفعوا السمبوسة فوق الرف، ينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار السابقين واللاحقين، ونحن اليوم نتذكر ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في المستقبل كله إلى يوم القيامة وعلامة الساعة وأشراطها. فهذه عظمة الرسالة المحمدية. لذلك يقولون من أسباب زيادة الإيمان قراءة السير، سير الرجال مما يثبت الله به الإيمان. بل ألف الإمام البيهقي 11 مجلد اسمها جلائل النبوة، 11 مجلدة كاملة يتكلم فيها عن المعجزات التي أيد بها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. كان عيسى بن مريم يحيي الموتى، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى. نعم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيى الموتى. أخرج البيهقي في جلائل النبوة وغيره أن عربيا جاء ووجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين حوله، وهو واحد منهم لا يميزه الداخل، ماشي له كرسي كذا مربع يقعد ويحط ريل فوق ريل، وين أبو بكر وعمر ما ياب، بل كان يجلس واحد منهم. ما كان يرصون له التكاي ومقيل ويحطون له شاهي وبراد قدامه وقلاسين حق شراب، أبدا. قال يدخل الداخل فلا يعرفه أي واحد منهم، ما يتصدر حتى المجلس عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعرابي قال: ما لكم مجتمعون؟ فجاء واحد من اللي في الطرف هناك عاد ما تشرب بالإيمان، قال: على هذا الذي يزعم أنه نبي، في واحد يقول أنه نبي، متجمعين عنده نشوف إيش عنده. ففرق الناس وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأعرابي قد صاد ضب ووضعه في كمه، كم الأولين كانت أكمامهم طويلة كما كيس الطحين، فوضعت الضب في كمه وربطه، لذلك سمي أبو هريرة قالوا لأنه يضع الهرة في كمه. فهذا وضع الضب في كمه وجاء، فلما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، ما قال بابا بايوه جيت لما عندنا وصلت. لا لا قال اللهم نعم. فأخرج الضب من كمه ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الضب ميت والجرح في الجسد، فقال يا محمد والله لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. تحدي أمام الناس كلهم، إيش بتسوي؟ ضب ميت. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الضب وقال يا ضب من أنا؟ قال فانتفض الضب وتكلم بلسان عربي مبين وقال له أنت محمد بن عبد الله، أرسلك الله وبعثك بالحق مبشرا ونذيرا، أشهد أنك رسول وأن الله بعثك. قال فانتفض الأعرابي، جعل يتأمل في الضب، هذا الضب أنا صايله بيدي، صدت بيدي وجيت حطيته في كومي ليأتي ينتفض بيني يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد من المؤيدات؟ جماد آخر، خذ الشجرة. كان أعرابي آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذاك العذب، خيل حق تمر مجلدل في الشيرة، لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا العذب. فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشار إليه فنزل. قال الراوي فجعل يتسلق الشجرة، شفت يوم الفلاح يوم يتسلق الشجرة يطلع وينزل فوق الكرب، فهذا العذب عذب النخل. فجاء وتكلم وشهد بالرسالة المحمدية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل معجزات الأنبياء السابقين جمعها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أمة كاملة، حتى بالمعجزات ما ينقصها شيء. موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام كانت عندهم معجزة غريبة، كانت عندهم حصاة فيها 12 عين، يعني 12 خلص يحملها 12 من بني إسرائيل، 12 رجل، ويضعونها على الرحال يحملونها معهم، فإذا ما جاء موسى حملها لوحده بس هكذا غدفها وحطها فوق الرحال. المعجزة ليست هذه، إنما المعجزة أنهم إذا ضمئوا ضربها موسى عليه السلام بالعصا فتفجرت 12 عينا. أما رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فما هو محتاج لحصى ولا عصا، وضع كفه في الإناء فنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وشرب منه، قال كنا 1000. وفي حادثة أخرى كانوا زهاء 300,000، شربوا منه بل وتوضأوا وملأوا أزوادهم، القرب والقرابيع والسطول اللي معهم كلها بدأوا. هذه معجزات محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فيأتي عيسى بن مريم ليصلي خلف رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس له أن يتقدم، رسالته انتهت، أنت الآن مجرد تابع فقط. فيصلي وراءه ثم يموت المهدي محمد بن عبد الله، فيبقى معنا عيسى بن مريم. فيوحي الله إليهم أني قد أمرت بإخراج عبادي لي لا طاقة لكم بهم، فحرز عبادي إلى الطور. الطور هذا جبل في سيناء في صحراء مصر، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خلاص العباد أو الناس المؤمنين معك حرزهم وتحرز بهم إلى جبل الطور. فيخرج قوم يأجوج ومأجوج وهم من كل حجب ينسلون، من كل مكان، من كل مكان يخرجون، من الضيق من المراعير من الخلاف من كل مكان. قال فيأتي أولهم على بحيرة طبرية فيشربها أولهم، دل القدمة حظهم بحيرة كاملة بالمبنى شطها، فيمر مؤخرتهم يقولون كأنه كانت هنا بحيرة، ظهر أنها كانت هنا بحيرة، شربوا البحر الذي لا يشربونه مو أنتم، فيشربونها كاملة ويأكلون كل ما أمامهم، كل شيء أمامهم يقتلون ويسفكون الدماء ويأكلون الأخضر واليابس. المؤمنون في جبل الطور قال فيجعل الله قوتهم، الذكر والتسبيح يجري على ألسنتهم، الله الله، يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، بتصبح لا إله إلا الله والله أكبر، بتتقدم، انظر إلى قوة الإعجاز. ماشي داعي أنك تأكل وتروح مطعم وتتصل بطلبية يتأخر يجيبها لك، ولا تنزل تقي شكشوكة واحد يحرقها واحد زيد الملح، فيجعل الله التسبيح قوتا يجري على ألسنته. أولئك الطغاة قوم يأجوج ومأجوج يقولون قد قهرنا كل من في الأرض وما بقي إلا من في السماء. قال فيلتفتون بنشابهم، السهام حقهم يصوبونها إلى السماء فيضربونها فترجع عليهم جمل، ابتلاء. يقول بالسهم حقه هكذا يطلع في السماء ينزل دم، فيقول بعضهم لبعض حتى قتلنا من في السماء، خلاص ما باقي إلا نحن. جبروت، طغيان، قوة. فيرسل الله لهذا الجبروت كله جندي صغير من جنوده، طير، طيور في أفواهها حصى، فترميها عليهم فتقتلهم. وين الجبروت هذا كله؟ قتلتم من في السماء؟ فيرسل الله عليهم هذه الطير فتقتلهم جميعا. قال حتى تنتل الأرض من ريحه، وقع خامة من ريح هذه الجيف، فينتحب المؤمنون ويلجؤون إلى الله جل وعلا أن يطهر الأرض من هذه الأجساد. ما لنا طاقة، كيف بندفنهم؟ وين بنتخلص منهم؟ فيرسل الله عليهم مطر فتخلص الأرض من هذه الأجساد، فينزل المؤمنون، لا يبقى في الأرض إلا أهل إيمان خلص، فينزلون فيتنعمون بنعمة الله جل وعلا. تخرج الأرض كنوزها كلها، الذهب والفضة كلها تخرجها، ويبارك الله تزيد بركة الأرزاق. قال حتى يجتمع الفئام من الناس، كما قلنا في قصة المهدي تتكرر الحادثة مرة أخرى، لتجتمع القبيلة فيستظلون بجحافة الرمان. اليوم لو بغيت واحد رمان يقول لك الكيلو ب250 ولا ب500، فأولئك يبارك الله لهم في الحبة الواحدة فيستظلون بقحافتها، بعد ما تأكل اللي فيها الجحافة حقها نصبون لها عود كذا ويستظلون بالجحافة، بركة. يشرب القوم من حلاب الشاه الواحدة، كلهم يشربوا من القوم، بركة الأرض. لكن تتغير الزمان، يظهر الشرك في أولئك الناس بعدما رأوا من تأييد الله ومن معجزاته، يظهر فيهم الشرك مرة أخرى، وهذه سنة الله في الحياة، ويظهر البلاء وتظهر الفواحش، حتى إنهم في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم يتسافدون كتسافد الحمر، يعني يزني الرجل بالمرأة هكذا على الطريق. قال أبو هريرة في الحديث قال فيقول بعضهم لبعض لو نحيتها على الطريق، فيكون المؤدب والمحترم فيهم هو اللي يبعد على جنب الطريق يطلع فوق الرصيف، انتكاس الفطرة، انتشار البلاء، انتشار الفتن. يعني المحترم اللي فيهم هو اللي يبعد يرتكب الفاحشة على جنب الطريق، علشان لو واحد بيعبر بسيارته يقول له دير يا أخي جنب شوي، قل له اصبر عن احنا اللي بدينا، هذاك المحترم اللي فيهم. ثم يجدد الله لأهل الإيمان دولة ودائرة، فيرسل الله عليهم ريح، الريح هذه تأتي من قبل اليمن فتأخذ أرواح كل المؤمنين اللي في الأرض، خلاص تصفية لأهل الإيمان، كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان تأخذ هذه الريح روحه، ويظهر قبلها الدخان فيكظم الناس، يصير عندهم كظمة من هذا الدخان، لا يدرون من أين مصدره، لا يدرون من أين مصدره. الدخان ينتشر في الأرض، لا تدري هو واحد دهرت النار زادت الدهرة ولا حرق الروتي، الله أعلم، وإنما ينتشر الدخان في الأرض كلها، فالمؤمنون يصير عليهم برد بارد، وأما الكافرون قال فيخنقهم. ثم يرسل الله عليهم الروح بعد ذلك تصفي، خلاص لا يبقى في الأرض مؤمن، يقبض الله أرواحهم. في تلك الفترة، فترة إرسال الريح، تخرج الدابة، حتى إذا وقع القول عليهم أيوه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمك، تجي لعندك تكلمك كلام كما اللي تتكلم به الآن، ومعها خاتم سليمان تسل به المؤمنين في وجوههم، ومعها عصا تسل بها الكفار في وجوههم، خلاص تبدأ مرحلة التمييز العنصري، هذا مؤمن وهذا كافر، في وجه علامة من علامة هذه الدابة، كل واحد في وجه هذه العلامة، فينادي بعضهم البعض يا مؤمن، قال يا كافر، من سيمة هذه العلامة. مبادئ الثبات من الآن، ابدأ وتهيأ لتلك المرحلة، ما هي البصمة التي تريد أن تكون في وجهك إن أدركت ذلك الزمن؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخبر أصحابه ولم يخبر أمته بهذه العلامات لنأتي ونقصها كذا بعد العصر ونقول بيقع بيقع، وإنما تهيئة إعداد إيماني ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فينادي بعضهم بعضا يا مؤمن، قال يا كافر. طيب بعد ذلك تصفي هذه الريح كل المؤمنين، فلا يبقى في الأرض قال من يقول الله الله، لا يبقى أحد على هذه الأرض يقول الله الله، كلهم كفر، قال عليه الصلاة والسلام فعليهم تقوم الساعة على أولئك الكفار. ليه؟ رعاية لك ربانية أيها المؤمن، حتى لا تنفجع من الأشراط والرعب الذي سيصير في تلك الأيام، حماية لك أيها المؤمن ألا تشاهد الأهوال العظيمة بعينك، حماية للمؤمنين يميتهم الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تخرج نار من قعر عدن، وفي رواية من عدن اليمن، وفي الحديث الثالث من أبين عدن. هذه ثلاث روايات نحن بحاجة إلى تأملها في هذه الأيام وأنتم افهموها، من قعر عدن ومن عدن اليمن ومن أبين عدن. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فعدن من اليمن وأبين من اليمن ونفس الرحمن من اليمن، وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه ليذود الناس عن أهل اليمن. لما يأتي الناس على الحوض يريدون أن يشربوا من ذلك الحوض، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم معه عصا، أين أهل اليمن ليتقدموا؟ ليه؟ لأنهم أهل النصر. إذا أنت من أهل اليمن تتقدم، أما أنت من بلاد ثاني ما لك فيها، وأنت تفهموا هذا. من أراد كرامة رسول الله فهي لأهل اليمن. أنا لا أتكلم عن مقصوده هو الظلم الواقع والاحتمالنا فيها، هذا غرام وجنون وظلم واضطهاد، هذا شيء واقع وابتلاء على العباد، وابتلينا بهذه النكبة وبهذه النشبة والوحلة. لكن ليس معنى ذلك أن احنا نقول ما نحن من أهل اليمن يا رسول الله، نحن تبرينا من أحاديث ومن الكرامات ما بغيناها. أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله من هذا، هذا شيء كرمكم الله به فلا تجحدوه. يعني كما الواحد يقول لك داركم ده تقول له لا، وغيرت شنو ثيابك ذي تقول له لا بغيت أخلصها، جلدك ذا لا بغيت أخلصه، تخلي عن الحقوق في زمن ضعف الإيمان. فكرامة رسول الله أكرمنا الله بها فنحن أهل الله، اللي ما يبغاه يخليه. فتأتي هذه النار فتجمع الناس لأرض المحشر، تجمعهم كلهم، تبيت معهم حيث يبيتون، بتبيتون هنا توقف النار، يبيتون يصبحون تتبعهم تطردهم، اللي من إندونيسيا واللي من أمريكا واللي من بورما واللي من كلهم تتبعهم هذه النار، تجمعهم جمع إلى أرض المحشر. أرض المحشر هي أرض الشام. أربط هذه الكلمة بالكلمة التي قلناها يوم الاثنين الماضي التي هي تطهير أرض الشام، تطهير أرض الشام بالحاصل الذي يحصل في هذا الزمن. طيب هذه التهيئة في الأرض، خلونا ننظر إلى الملكوت الأعلى، ملكوت السماء، عندهم تهيئة أخرى، استعداد آخر لاستقبال هذه الأيام العصيبة. التقم صاحب القرن قرنه، قال عليه الصلاة والسلام كيف أنام وقد التقم صاحب القرن قرنه، صاحب الصور التقم الصور ورفع بصره إلى عرش الرحمن جل جلاله ينتظر الأمر بالنفخة في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء رب. هذه النفخة الأولى، نفخة عظيمة تفيعبك تصرخ منها، فصعق أي مات كله، من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. هو إسرافيل صاحب النفخة، ملك الموت جبريل. فينادي بعدها الله جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول: يا جبريل من بقي؟ فيقول: بقي يا إسرافيل وملك الموت وعبدك الخاضع بين يديك. ما قال له ولا. انظر للخطاب مع الله جل جلاله، قال: عبدك الخاضع بين يديك. لشدة الأهوال التي رآها كل الملائكة تموت، فيقول: يا ملك الموت اقبض روح إسرافيل، فيقبض روحه، اقبض روح جبريل، فيقبض روحه. ثم يأخذ الله روح ملك الموت، ثم ينادي رب العزة والجلال: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. وين الممالك والملوك العظيمة؟ فين بناة القصور؟ وين بناة الأهرامات؟ وهم ملايين السنين ماتوا ولا يبقى إلا الملك الجبار سبحانه وتعالى. كل ملك فان إلا ملك الله، إلا ملك الله سبحانه وتعالى. ثم يحيي الله إسرافيل ليبدأ يوم القيامة، فيأمره بالنفخ في الصور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه تهيئة الملكوت الأعلى في السماء. خلونا ننتقل للأرض نشوف اللي شي يحصل فيها. الأرض لها تهيئة أخرى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إذا الشمس كورت لف بعضها فوق بعض حتى صارت مثل الكرة وأدنيت من الأرض. النجوم انكدرت، أقبلت النجوم على بعضها تتصادم. انظر لهذا، هذه المواقف العظيمة. ثم ينفخ في الصور فترد كل روح إلى هذا الجسد بعد أن تمطر السماء مطر. قال: فتنبت هذه الأجساد من الأرض كما ينبت الماء البقل. انظر لمزرعة وشوف كيف ينبت البقل والزرع فيها، كل يوم يطلع شوي شوي. فتأتي الروح فتعود إلى هذا الجسد، جسدك هذا، فتشاهد الأهوال المخيفة بهاتين العينين. الناس كل من أول ما خلق الله جل وعلا إلى آخر من سيخلق الله سبحانه، كلهم مجموعين، حتى الوحوش، حتى السباع، حتى الطيور. ألم يقل الله: وإذا الوحوش حشرت يجمعون في ساحة واحدة حفاة، ما حد منهم لابس حذين، عراة، ولا واحد منا بيلبس ثياب، الأكفان تبلى والأجساد تؤكل، غرلة غير مختونين. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حفاة عراة غرلة، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، العمر أشد، أهوال عظيمة، الواحد ما هو فاضي حتى يعرف من اللي بجنبه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، نفسي نفسي، هول عظيم. فيبدأ التمايز، تمايز الأعمال، يبلغ بعض العرق فيلجم الناس، فيبلى الناس بالعرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجمل يغرق يسبح في عرق. هذا هو بداية الفضيحة على رؤوس الناس. إيش اللي كنت تعمله في الدنيا؟ أعمال صالحة يعني إلى نصك، نص بنص، يصلي ويخلي يصلك العرج إلى نصك، لا ذا يلقي بلاوي واجب صلوا لما ركبت. أما الكافر العاصي هذا يلجمه العرق إلجاما. تبني الشمس ورؤوس الخلائق قدر ميل، ولعله ميل المكحلة، وتغير الأرض. اليوم قبل فترة كانت وكالة ناسا، هذه العلوم الفلك، بثت دراسة أن الكواكب كواكب المجموعة الشمسية بدأت تغير مسارها، بدل ما هي تسير على هذا الدوران لتشرق الشمس من المشرق، المريخ والمشتري بدأت تعكس الدوران، بداية يوم القيامة، بداية التغيير الأخير. طيب دنت من الشمس، يؤتى بجهنم وأنت تراها بعينك، كلنا سنراها، تؤتى بها تسحب لها 70,000 زمام، 70,000 سلسلة. طيب مع كل سلسلة 70,000 ملك، ما هو عسكري، ملك مع عظمة الخلق يجرونها، فتزفر على أهل المحشر زفرة تريد أن تحرقهم، فيكفها الله جل وعلا عنه. يؤتى بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كيزانه بفيايين حقه عدد نجوم السماء، له ميزاب مرعاض يصب فيه من نهر في الجنة، فتشرب عليه أنتم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تجمعون كلكم تدعون للشرب. هذه كرامة لأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي يا سيدي رأس، فتأتي دعوة جماعية لأمة محمد يشربون. الناس في الشمس حفاة عراة، وأمة محمد تحت الحوض يشربون. الله الله، كم هي الكرامات لكم يا أمة محمد. ثم يأتي أهل اليمن يريدون أن يشربوا، فيأتي محمد بن عبد الله يذود الناس بعصاه، تقدموا أنتم يا أهل النصرة، أحفاد عم أحفاد أحفاد الأنصار، تقدموا تقدموا، فتتقدمون أنتم لتشربوا من ذلك الحوض قبل كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قبل السوريين والعرابيين والسعوديين والعمانيين والخليجيين، يتقدم أهل اليمن. وهذه الكرامة ما جاءت من فراغ، إنما لأن ابتلاءهم شديد في الدنيا، لذلك يبرد الله على قلوبكم في الآخرة. فاصبروا يأتي أناس فتذودهم الملائكة، فيأتي الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الملائكة أمتي أمتي خلوهم يجون يشربون، هذين من أمتي. فيقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذين غيروا، هذين غيروا الدين، هذين ما اتبعوك أنت على الرسالة الحقيقية، غيروا الرسالة المحمدية إلى طوائف وفرق وأشياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، أنتم استبدلتم الذي هو خير بالذي هو أبنى، سحقا سحقا، ما لكم كرامة عندنا؟ الذين غيروا في ديننا ما لهم أي كرامة. ثم يؤتى بالميزان فيوضع أمام الناس، وتبدأ الصحائف تتطاير، وإلى الصحف نشرت، فبأي اليدين؟ ستستلم. فأما من أوتي كتابه بيمين، هذا له حساب خاص، وأما من أوتي كتابه بالشمال له حساب خاص، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، تلف يده هكذا مستحي من أمور، مستحي من الناس، عنده يوريهم كتابه. إيش هو الكتاب؟ هذا الكتاب، هذه الصحائف اللي يكتبونها الملائكة الآن، تجمع تيلك في كتاب واحد، حصيلة عمرك في هذا الكتاب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل شيء لقيته، كل شيء لقيته مكتوب في ذلك الكتاب. قال الشيخ عروب بن نجار الله يرحمه، كل شيء مكتوب في ذاك الدفتر، لا تقول إن الملائكة بمسكون المساحات ومسحون بالفطال أبداً. الشيخ عوض يقول الحرمة اللي حذفتها في السوق وقيتها الرقم مكتوب، اندار في رمضان ليلة 20 حذف بالرقم حقه تحت البنية مكتوب، الحرمة اللي قبصتها في السوق، في السوق مكتوبة، في ليلة كذا قبصها، ليلة كذا طلع ورا الدار ومسح بسجارة فزعان من أبوه ليشوفه، كله مكتوب. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما بتيجي تقول يا رب ده مهجستري، لا لا لا، الأمر أشد من هذا، الأمر أشد من هذا. انظر إلى حال من أوتي كتابه بيمينه في ذلك المشهد، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي، تعال اقرأوا شوفوا العشر اللي لقيت في الدنيا، فرح مسرور، شوفونا كنت صلي، كنت صوم، كنت تصدق، كنت في آخر العشر أو آخر أصلي قيام، اقرأوا كتابي، تعالوا اقرأوا شوفونا. وأما هذا اللي يؤتي كتابه بشماله ولا اللي جال الكتاب من وراء ظهره، لمستحيل، فزعان، خائف. ثم يبدأ النداء، تبدأ الحساب، الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، ينادى عليه بين الأمم كلها، فلان بن فلان يأتي لمرحلة الاستجواب، أنت أمام رب العزة جل وعلا ليبدأ يحاسبك، ليبدأ يسألك، فسوف ليبدأ مرحلة الاستجواب. كيف يكون هذا الاستجواب لنا جميعا؟ أما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حساب يسير، بس مجرد إكرام بالمخطط كنت تعملها في الدنيا. وأما كثرة معاصي فسيطول حسابه، يبدأ الله جل وعلا يناديك باسمك، فلان بن فلان عبد تعال في يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتسقط فروة وجهه حياء من خالقه جل وعلا، فيقول الله جل وعلا يا عبدي سترتك أو سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. وأنا اليوم أغفرها لك، فيغفر الله لك الذنوب والصغائر جميعا. وأما كثير العصيان، كثير الخطايا والآثام، هذا سيطول حسابه حساب عسير أمام ملك الملوك جل وعلا. لن تستطيع أن تكذب، الصحائف بيدك، لن تستطيع أن تكذب وأنت أمام الله جل وعلا ملك الملوك سبحانه وتعالى لوحدك، ليس بينك وبينه ترجمان، وليس لك شفيع إلا أعمالك والصحيفة التي عملت فيها في الدنيا تأتي. كيف ستقابل الله بهذه الصحيفة؟ كيف ستقابل الله جل وعلا بهذه الصحيفة؟ ماذا تريد أن يرى ربك في هذه الصحيفة؟ ثم يبدأ المرور على الصراط بعد أن تنتهي مرحلة الحساب. بعض المؤمنين تقل عنده الحسنات فتثقل كفة سيئاته على كفة حسناته، فيأتي رسول الله محمد بن عبد الله فيقف على الميزان ليشفع لهذه الأمة فتثبت، فيدخلك الله الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام انتظروني يوم القيامة في ثلاثة مواضع، على الميزان، على الصراط، ولجميع الخلائق يوم فصل القضاء، فيأتي يشفع لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب القلوب لتثقل كفة السيئات. هذا تابع لي وهذا من أمتي يا رب فشفعني فيه، ايش محمد بن عبد الله فيك انت؟ هذه شفاعه خاصه للمؤمنين. ثم تاتي مرحله المرور على الصراط، ادق من الشعر واحد من السيف، وهو على جهنم. قعرها بعيد وحرها شديد، ولها خطاطيف على الأطراف تخدش من كانت عنده بقية معاصي، خطاطيف على جسرها كلاليب. لكن أنتم أيها المؤمنون لكم سرج خاصة. قال الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. بين يديه سراج على قدر الأعمال اللي كان يعملها في الدنيا. كان كثير أعمال، كل ما كبر السراج كل ما كبر الضوء، كان شوي شوي كالخط كالخط على قدر أعمالك سراجا. لا يظلم ربك أحدا، فتستنير به في ظلمة الصراط وتحت جهنم. إما سلمت ونجيت، وإما هويت والعياذ بالله في قعر جهنم. فمسلم الناجي وآخر مهمل، وأنت وحدك ستمر على الصراط، والخلائق كلهم من أول ما خلق الله إلى آخر ما سيخلق الله يرونك يشاهدونك. ها، يجتاز أو يسقط. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، يكف على وجه الكف في نار جهنم. فأين سيكون موقفك؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم ليبين التمايز الناس يوم يمرون على الصراط، قال: فمنهم من يمر كالبرق الخاطف خطفة، هذا قوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى بسرعة. ومنهم من يجري يعبر هرولة، ومنهم كالجواد السريع المضمر، ومنهم والعياذ بالله من يحبو حبو أعماله تشل وتحب يحمي على الصراط، فتخطفه خطاطيف جهنم فتخدشه، وتلفحه النار فتحرقه. أنت شوية أعمال تدفعه، ولا تزال جهنم تعرضه بخطاطيفها، وهو خائف أن لا يكب على وجهه في نار جهنم. ومنهم من يكب في نار جهنم كبا، أول ما يحط قدمه على الصراط تنزل، هذا عنده بلاوي وايد. المؤمنون يجمعون في قنطرة بين الصراط وبين الجنة، ما حد يدخل أبدا، لا آدم ولا موسى ولا أمة عيسى ولا كل الأمم اللي قبلنا، ما أحد يدخل الجنة. ليأتي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله فيقرع باب الجنة، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا محمد بن عبد الله. فيقول خازن الجنة: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الدعوات: عبد الله بن محمد من باب الصيام. كل الناس يقول: سبحان الله، هذا كان كثير صيام. فلان بن فلان اسمك أنت، من باب القيام. فلان بن فلان من باب الصدقة. لها ثمانية أبواب، كل باب من أبواب الخير له باب على الجنة. من أي باب سينادونك أنت؟ إيش الأعمال اللي تكثر منها؟ تريد أن تسمع صوتك من أي باب من أبواب الجنة؟ يقول لك: تعال ادخل عندنا. لذلك أبو بكر رضي الله عنه صاحب همة قال: يا رسول الله، وما على الذي يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: أنت منهم يا أبا بكر. كل الأبواب يطربون عليها الملائكة. أبو بكر الصديق تعال من باب الجهاد، أبو بكر الصديق تعال عندنا من باب الصلاة، ونحن من أي باب سنجد؟ من أي باب سينادى علينا؟ لا نحن كثيرين صلاة ولا كثيرين صيام ولا كثيرين استغفار ولا كثيرين جهاد ولا ما عندنا إلا الوقوف على باب رحمة الله جل وعلا ونريد الجنة ونريد الجنة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ فهذا ميدان من ميادين السباق. لازلنا نحن في فسحة من الأعمار ولا ندري إلى متى تطول الفسحة. تغرب علينا شمس اليوم أو نموت، ينضوي علينا شهر رمضان أو نموت، متى ستنتهي الأعمار لنحاسب ونجازى بتلك الأعمال؟ فأعمل لنفسك في ذلك اليوم حال أهل العصيان في جهنم، حال عصيبة شديدة. جهنم تزفر على أهل المزرعة، على أهل المحشر وعلى أهل العصيان. زفير وشهير، فيضع الجبار لها، فيضع الجبار عليها قدمه، وهي تقول هل من مزيد؟ عاد جهنم بغت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عاد حج يا رب، عاد امتلأت هذه آلاف السنين وهي توجد تنتظر هذه أجسال العصاة اللي عصوا الله جل وعلا، اللي أغضب ربهم، تريد أن تحرقهم، تريد أن تصليهم بعذاب الله، تريد أن تعذبهم كما أغضب الجبار جل وعلا. فيضع الجبار عليها قدمه فتقول قط قط، أما أن مؤمنون وأهل المعاصي فكل واحد سيمر على الصراط وسيمر على النار، وأهل العصيان سيدخلون النار. المؤمنين من كان منهم كثير عصيان كثير آثام سيدخل النار ليعذب جزاء وفاقا. فإذا منتهت المعاصي طهره الله جل وعلا، أخرج من جهنم ووضع على نهر الحياة، نهر بين الجنة وبين النار، فتعود أجسامهم غضة طرية. ثم يأتي، ثم يبقى عصاة لكن عندهم شوية إيمان، يشهدون أن محمد رسول الله لكن ما عملوا خير قط. فيأتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثالثة فيخرجهم، يا رب آمنوا بي، بس هل لي معهم إيمان بمحمد بن عبد الله وبالله صلى الله عليه وسلم؟ فكرامة لرسول الله يخرجهم الله، يخرج الله جميع من كان في قلبه إيمان ومحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم ميزان محبة رسول الله في قلوبنا؟ هل سيشفع فينا أم سيقول سحقا سحقا؟ تلك الأحوال وتلك الأهوال، وإن منكم إلا واردها، وليس معنا إلا حسن الظن بالله ورجاء شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقدار محمد بن عبد الله عند الله جل جلاله. يخرج الله من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب كيف الكفار في جهنم؟ كيف يعذبون؟ كيف يصلون جهنم؟ كيف يتعاشرون مع العذاب؟ هذا ما أرجو إن كان في العمر بقية، واليوم ليلة 21 الاثنين القادم عاد في رمضان ولا الاثنين اللي بيجي عاد، إذا ميسر الله يكون جزء منه من عذاب أهل النار لتنتهي رحلة إنسان. لقاؤنا القادم إن شاء الله كيف يعامل المؤمنون في الجنة وأضعف أهل الجنة؟ يعني أقل واحد في الجنة كم عمر الجنة؟ وأشد أهل النار عذاب. هذا أرجو إن كان في العمر بقية وإن يسر الله أن يكون في لقائنا القادم يوم الاثنين. يوم السبت كان بعض الظروف الصحة شوي، لكن الأسبوع القادم هو آخر أسبوع فأرجو أن نتم الآية 13 من سورة المائدة، يكون معنا يوم الأربعاء غدا إن شاء الله، والأسبوع القادم نحدد يوم الأحد ويوم آخر حتى ننتهي من 13 آية. ويصعب أن احنا ننتهي من سورة المائدة، لكن إن خرجنا ب 13 آية هي خير، خير كبير. إمامنا في هذه الليلة، دقيقة واحدة، إمامنا في هذه الليلة هو خاتمة الحفاظ وقدوة المحدثين، الإمام مسلم بن الحجاج ابن الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله. ألف كتاب اسمه صحيح مسلم. انتقى هذا الكتاب، كان هذا الإمام يحفظ أكثر من 200,000 حديث بأساليبها في صدره، وانتقى منها التي يميل إليها ويحفظها 12,000 حديث فقط، هذه التي انتقاها وجمعها في صحيحه. الإمام مسلم كان عنده شدة على الوقت، وكان عنده شدة حتى في تعامله مع الطلاب، ما كان يعطي العلم إلا لمن يستحقه. لذلك إذا بحثت في سيرة الإمام مسلم ما تجد كثير من أهل السير كتبوا عنه، وراح وابتكى وبعد عنده الضيقة وراح يحاكم عن مدري من، كما حالة أهل السير، إنما الإمام مسلم هذا فريد فيه، ودرة من درر الزمان التي جاد بها الله على عباده. كان صديقا للإمام البخاري الذي ذكرنا سيرته يوم الأربعاء، محمد بن إسماعيل، وكان صاحبه، وكان يحب الإمام البخاري محبة شديدة، حتى إنه كان الإمام مسلم يدرس عند محمد بن يحيى الذهلي. هذا محمد بن يحيى الذهلي لما جاء الإمام البخاري إلى خراسان كسر السوق عليه، مع الحال قعد عنده، كلهم راحوا عند الإمام البخاري، فكان يقول لهم اللي يبغى اللي يروح يسمع عند البخاري عادي يقعد عندي، هكذا بصراحة، واللي يقول بقول محمد بن إسماعيل لا يجلس في حلقتي. وكان الإمام مسلم جالس في الحلقة، قال في حط راديو على كتفه وكان، طيب ليش تدخل بيني وبين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري؟ أنا أحبه، خلاف بينك وبين الإمام البخاري خلوا بينك. فقال الإمام محمد بن يحيى الذهلي الله يتجاوز عنه، من كان يكتب عن محمد بن إسماعيل ومن كان يقول بقول محمد بن إسماعيل فلا أحل له أن يروي عنه، حتى يروي عني ما هو في حل، لا يروي عني بس ولا يروح إلى البخاري تو غصب. فأثرت هذه الكلمة في نفس الإمام مسلم، لأنه يعرف مقدار الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. قالوا في نفس المجلس وضع رداءه على كتفه وانصرف إلى بيته، فجاب حمال صاحب بعير، كل الحديث اللي كان يكتبه من هذا محمد بن يحيى الذهلي حطه فوق البعير، قال له روح قل له هذا حقك اللي كتبناه منك معظمنا، لكن الإمام البخاري لا تتكلم عنه. لذلك وضع الله له من قبول في الناس. لو جاء واحد يقول له الليل الإمام مسلم ما بغيت منه، تقول له لا، هذا أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قصة وفاة الإمام مسلم قصة عجيبة، عجيبة جدا. كانت عندهم مذاكرات، لذلك قال الشاعر الإمام الحافظ العراقي ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ ومجالس فيها نظمت مذاكرات معاشر الحفاظ. يجي يقول لك يجلس مجموعة من المحدثين هكذا، كمان من نصف الرحلة فوق التكة قال لك قالك عبر واحد تغيبناه، ها شوف ذا عبر وأبغى ده منه ذا خرطي ونعبر نحشي عبر لي بعده حشينا. فكان الإمام الأئمة وأهل الحديث يقعدون كم ما كانوا يحشون بحد، فيأتي فيقول له يا شوقي تحفظ حديث فلان فلان، فيقول له لا، لكن حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيكتبونه. يقول يا صالح تحفظ حديث فلان، فيقول له لا ما أحفظه من طريق فلان، لكن لما رحلت إلى مكة حدثنا فلان عن فلان عن فلان بنفس الحديث هذا، يقول محمد نفس الحديث، فهكذا فتدور عليهم الحلقة. فجاء واحد من الطلاب فقال حدثنا مسلم ابن الحجاج البشيري النيسابوري وهو جالس عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، تفاجئ قال أنا ما حدثتك بهذا الحديث. قال لا يا إمام حدثتنا، أنا تلميذك أنت حدثتنا بهذا الحديث. فما قال له أنت كذبني أنا وأنا إمام المحدثين تقول لي أنا حدثتك، قام شلة وقيامة قامت قيامة ده. لا لا طال أصبر حتى أتأكد. تعامل الشيخ مع تلميذه تعامل راقي جدا، تعامل احترام. فرجع الإمام مسلم ودخل حجرته وعنده الكتب كلها، بدأ يقلب فيها. ما كانت عندهم كتب مطبوعة يدخل علشان طب طب طب أطلع عنده النتيجة، لا لا بدأ من كتبه كلها التي كتبها خلال 15 سنة وهو يكتب الحديث. فدخل أهله عليه وقالوا هذا تمر أهدي لنا من آل فلان، وقال لهم خلاص حط التمر بيمي ولا يدخلن علي أحد منكم، حط التمر هنا. قال لها وقفل الباب وراش لا أحد يدخل مشغول. فبدأ يأخذ تمرة ويقلب في دفاتره يعيد الذكريات يبحث عن هذا الحديث اللي قال تلميذه أنه سمعه منه ونسيه الإمام مسلم. وقالوا كان هذا التمر تمر حار شديد، فلذلك قالوا الإنسان يجب عليه أن يميز بين أنواع التمر، منها تمر فاكهة ومنها تمر يزيد السكر ما يأكلون أصحاب السكر لهذا القصيمي، ومنهم أنواع التمر أنواع كثيرة. فالإمام مسلم اشتاف أنه دق في نوعية الله يجيبه قالوا شديدا. فما جرى بنفسه إلا قبل في الثلث الأخير من الليل وجد الحديث مكتوب عنده، ووجد إن تلميذه حافظ الحديث في نفس السنة، ففرح أيما فرح غليمة عظيمة وجد حديث رسول الله موجود مكتوب عنده. فالتفت ووجد أنه قد أكل الجرة كلها، كل التفاح اللي جابوه له كلامه، وهو ما درى بنفسه أبدا لأنه كان مشغول، باله مشغول سابح مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن أصبح وجد في قلبي وفي صدري حرقة ووجع، وما زال يزداد به وجع من أثر التمر الذي أكله حتى ما غربت عليه الشمس إلا وقد فاضت روحه إلى باريها جل وعلا. تفاني في البحث في طلب العلم وفي تقليب الأوراد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نوتة يسيرة من سيرة الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به وسلفنا الصالح مستقر رحمته ودار كرامته مع سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.